المدعي النبوة شاركهم في قتله وحشي بن حرب. فالمقصود من هذا الحث على الجد والقوة وعدم الكسل وعدم الضعف، وأن المؤمن يعود بنفسه الجد والنشاط في العمل الصالح والمسارعة إليه. وفق الله جميعاً.